يعني بالتعبير المعاصر العلاقات الرضائية، نحن ندور عليها. ولا متخذات أخدان، جمع خدن وهو الخليل، وكان من نساء الجاهلية من تتخذ خدنا تزني معه خاصة، ومنهن من كانت لا ترد يد لامس. ثم يقول تعالى: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. معنى ذلك أن الأمة إذا زنت بعد أن أحصنت فعليها نصف حد الحرة، فإن الحرة تجلد في الزنا 100 جلدة، والأمة فإن الحرة والأمة تجلد 50. فإذا أحصن، القراءة الأخرى أحصن هنا، فإذا أحصن هنا أو أحصن هنا يريد به تزوجنا، والفاحشة هنا الزنا. فإن أتينا بفاحشة، والفاحشة هنا الزنا، والمحصنات هنا الحرائر، والعذاب هنا الحد. فاقتضت الآية حد الآمة إذا زنت بعد أن تزوجت، ويؤخذ حد غير المتزوجة من السنة، وهو مثل حد المتزوجة. هذا على قراءتي أحصن بضم الهمزة وكسر الصاد، أحصي وكسر الصاد، وقرئ بفتحهما أحصن، ومعناه أسلمنا، وقيل تزوجنا. ذلك لمن خشي العنة منكم، لإشارة إلى تزوج الآمة، أي إنما يجوز لمن خشي على نفسه الزنا لا لمن يملك نفسه. وأن تصبروا خير لكم، المراد الصبر عن نكاح الإماء، وهذا ندب إلى تركه، وعلته ما يؤدي إليه من استرقاق الولد. ثم يقول تعالى: يريد الله ليبين لكم. قال الزمخشري: أصله يريد الله أن يبين لكم، فزيدت اللام مؤكدة لإرادة التبيين، كما زيدت في لا أبا لك. وقال الكوفيون: اللام مصدرية، مثل أن يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، أي يهديكم مناهج من كان قبلكم من الأنبياء والصالحين لتقتدوا بهم، والله يريد أن يتوب عليكم. كرر توطئة لفساد إرادة الذين يتبعون الشهوات، وهم هنا الزناة عند مجاهد، وقيل المجوس لنكاحهم ذوات المحارم، وقيل عام في كل متبع شهوة، وهو أرجح. ثم يقول تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. يقتضي سياق الكلام التخفيف الذي وقع في إباحة نكاح الإماء، وهو مع ذلك عام في كل ما خفف الله عن عباده وجعل دينه يسرا. والله يريد أن يتوب عليكم. يريد الله، يقول تعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا، قيل معناه لا يصبر عن النساء، وذلك مقتضى سياق الكلام، واللفظ أعم من ذلك، واللفظ أعم من ذلك. ثم يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يدخل فيه القمار والغصب والسرقة وغير ذلك، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تجارة، سوف تأتي القراءة الأخرى، استثناء منقطع، والمعنى لكن إن كانت تجارة فكلوها. وفي إباحة التجارة دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشتري بدرهم سلعة تساوي 100، والمشهور إمضاء البيع. وحكي عن ابن وهب أنه لم يرد، إذا كان الغبن أكثر لن أنه يرد، وحكي عن ابن وهب أنه يرد، هذه يرد لأني لا أرجع إلى طبعة مشكولة ولا مضبوطة، ولذلك لا بد من تقليد وجوه الكلمة على المعاني. وحكي عن ابن وهب أنه يرد إذا، يعني البيع يرد إذا كان الغبن أكثر من الثلث، وموضع أن في محل نصب وتجارة بالرفع، إلا أن تكون تجارة وتجارة بالرفع فاعل تكون وهي تامة وقرئ بالنصب، إلا أن تكون تجارة تن وقرئ بالنصب وهو خبر تكون وهي ناقصة، الأولى تامة ولذلك رفعت تجارة، وهذه كان ناقصة ولذلك نصبت تجارة فكانت خبرا لتكون. يقول تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي اتفاق، وبهذا استدل المالكية على تمام البيع بالعقد دون التفرق. وقال الشافعي إنما يتم التفرق بالأبدان لقوله صلى الله عليه وسلم المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم يقول تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. قال ابن عطية اجمع المفسرون، يقول المصنف ابن جزي قال ابن عطية، فابن جزي ينقل عن ابن عطية وكلاهما من غرناطة، قال ابن عطية اجمع المفسرون أن المعنى لا يقتل بعضكم بعضا. قلت ولفظها يتناول قتل الإنسان لنفسه، وقد حملها عمرو بن العاص على ذلك ولم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمعه. إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك، إشارة إلى القتل لأنه أقرب مذكور، وقيل إليه وإلى أكل المال بالباطل، وقيل إلى كل ما تقدم من المنهيات من أول السورة. ثم يقول تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. اختلف الناس في الكبائر ما هي، فقال ابن عباس الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب، وقال ابن مسعود الكبائر هي الذنوب المذكورة من أول هذه السورة إلى أول هذه الآية، وقال بعض العلماء كل ما عصي الله به فهو كبيرة، وعدها بعضهم 17. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات، الإشراك بالله والسحر وقتل النفس وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات، فلا شك أن هذه من الكبائر للنص عليها في الحديث، وزاد بعضهم عليها أشياء ورد في الأحاديث النص على أنها كبائر، أو ورد في القرآن أو في الحديث وعيد عليها، فمنها عقوق الوالدين وشهادة الزور واليمين الغموس والزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله ومنع ابن السبيل الماء، ومنع ابن السبيل الماء والإلحاد في البيت الحرام والنميمة وترك التحرز من البول والغلول واستطالة المرء في عرض أخيه والجور في الحكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وعد بغفران ذنوب الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، وندخلكم مدخلا كريما اسم مكان وهو هنا الجنة. ثم يقول تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولا تتمنوا، يقول المصنف رحمه الله الآية سببها أن النساء قلنا ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث، نفس الكلام يتردد من أزمنة قديمة إلى هذا الزمن. اسمع، سبب الآية أن النساء قلنا ليتنا استوينا مع الرجال في الميراث وشاركناهم في الغزو. هذو لا يقولون هذه لا يستطيعون الغزو ولا الجهاد. وشاركناهم في الغزو فنزلت نهيا عن ذلك، لأن في تمنيهم ردا، لأن في تمنيهم ردا على حكم الشريعة، فيدخل في النهي تمني مخالفة الأحكام الشرعية كلها. ثم يقول تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. الآية أي من الأجر والحسنات، وقيل من الميراث، ويرده لفظ الاكتساب. ولكل، ثم يقول تعالى ولكل جعلنا مواليا مما ترك. الآية في معناها وجهان، أحدهما لكل شيء من الأموال جعلنا مواليا يرثونه، فمما ترك على هذا بيان لكل، والآخر لكل أحد جعلنا مواليا يرثون مما ترك الوالدان والأقربون، فما ترك على هذا يتعلق بفعل مضمر، والموالي هنا الورثة والعصبة. والذين عاقدت، القراءة الأخرى عاقدت، والذين عاقدت أيمانكم، هذه قراءة ورشي، والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. اختلف هل هي منسوخة أم محكمة، فالذين قالوا إنها منسوخة قالوا معناها الميراث بالحليف الذي كان في الجاهلية، وقيل بالمؤاخاة التي آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ثم نسخها، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فصار الميراث للأقارب. والذين قالوا إنها محكمة اختلفوا، فقال ابن عباس هي في المؤازرة والنصرة بالحليف، بالحلف هذه وليس بالقسم، هذه بالحلف، حلف الفضول، حلف النصرة. وآية ذلك قوله قبلها والنصرة، هي في المؤازرة والنصرة بالحلف لا في الميراث به. وقال أبو حنيفة هي في الميراث، وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخر، وأن الرجلين إذا والى أحدهما الآخر على أن يتوارث صح ذلك وإن لم تكن بينهما قرابة. ثم يقول تعالى الرجال قوامون على النساء، قوام بناء، يقول ابن جوزي قوام بناء مبالغة من القيام على الشيء والاستبداد للنظر فيه. قال ابن عباس الرجال أمراء على النساء، يسمع الرجال أمراء على النساء. لو سمعه نساء زماننا قالوا هذا يدعو إلى الكراهية. شو اسمع ماذا يقول ابن عباس ترجمان القرآن. قال ابن عباس الرجال أمراء على النساء، هذه القول أخرجها الطبري في جامع البيان، فهي مسندة إلى ابن عباس صحيحة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، الباء للتعليل وما مصدرية، والتفضيل بالإمامة، اسمع، والتفضيل بماذا؟ بالكسل، والتفضيل بماذا؟ بالقوة، والتفضيل بالإمامة والجهاد وملك الطلاق الذي يراد أن يسلب في هذا الزمان من الرجال، والتفضيل بالإمامة والجهاد وملك الطلاق وكمال العقل وغير ذلك، وبما أنفقوا هو الصداق والنفقة المستمرة على الزوجات يعني مدى الحياة. ثم يقول تعالى ينوه بالنساء فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. فالصالحات يقول ابن جزي أي النساء الصالحات في دينهن مطيعات لأزواجهن أو مطيعات لله في حق أزواجهن، حافظات للغيب أي تحفظ كل ما غاب عن علم زوجها، فيدخل في ذلك صيانة نفسها وحفظ ماله وبيته وحفظ أسراره. حافظات للغيب بما حفظ الله أي بحفظ الله ورعايته أو بأمره للنساء أن يطعن الزوج ويحفظنه. فما مصدرية، بما هذه ما مصدرية أي بمعنى الذي. ثم يقول تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، قيل الخوف هنا اليقين، ما الحل؟ قال تعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. هذه أنواع، يقول ابن جزي، هذه أنواع من تأديب المرأة إذا نشزت على زوجها وهي على مراتب، بالوعظ في النشوز الخفيف، والهجران فيما هو أشد منه، والضرب فيما هو أشد. ومهما انتهت عن النشوز بوجه من التأديب لم يتعدى الرجل، لم يتعدى أو لم يتعدى إلى ما بعدها. والهجران هنا هو ترك مضاجعتها، وقيل ترك الجماع إذا ضاجعها، والضرب غير المبرح. ثم يقول تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي إذا أطاعت المرأة زوجها فليس له أن يؤذيها بهجران ولا ضرب. إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما، وإن خفتم شقاق بينهما، الشقاق الشر والعداوة. وكان الأصل إن خفتم شقاقا بينهما، ثم أضيف الظرف إلى الشقاق على طريق الاتساع، على طريق التوسع، لقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، وأصله مكر بالليل والنهار، مكر بالليل والنهار. فبعثوا حكما، الآية ذكر الله تعالى الحكمة في نشوز المرأة والحكم في طاعتها، ثم ذكر هنا حالة أخرى وهي ما إذا ساء ما بين الزوجين ولم يقدر على الإصلاح بينهما، ولا علم من ولا علم من الظالم منهما، من الظالم منهما. هذه الطبعة لا أرجع إلى طبعة متقنة جيدة، بل ليس فيها حتى علامات الترقيم، ولا علم من الظالم منهما، شأنها هنا أن تضع علامة استفهام لكنها غير موجودة في هذه الطبعة التي أرجع إليها. فيبعث حكمان مسلمان لينظر في أمرهما وينفذ ما ظهر لهما من تطليق وخلع من غير إذن الزوج. وقال أبو حنيفة ليس لهما الفراق إلا إن جعل لهما، وإن اختلفا لم يلزم شيء إلا باتفاقهما. يقول المصنف ابن جزي غرناطي مالك، ولذلك هو هنا يقرر مذهب الإمام مالك، قال ومشهور مذهب مالك أن الحاكم هو الذي يبعث الحكمين، الحاكم يعني حاكم الدولة، القاضي، القاضي المقصود به هنا القاضي، هو الذي يبعث الحكمين وقيل يبعثهما الزوجان. وجرت عادة القضاة، اسمع، وجرت في زمانه، وجرت عادة القضاة أن يبعثوا امرأة أمينة ولا يبعثوا حكمين. قال بعض العلماء هذا تغيير لحكم القرآن والسنة الجارية. تصوروا لو عاش ابن جزي إلى زماننا هذا، ماذا كان يقول لدعاة التطوير المدونة، مدونة الأسرة. قال بعض العلماء هذا تغيير لحكم القرآن والسنة الجارية، لأن بعث امرأة أمينة وغير ما قاله الله تعالى. الله تعالى يقول فبعثوا، ماذا قال الله تعالى؟ قال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما، حكما من أهله وحكما من أهلها. وأنت تبعث امرأة أمينة وتقول هذا اجتهاد، هذا مخالفة لنص القرآن وللسنة الجارية. ثم يقول المصنف رحمه الله من أهله وحكم من أهلها، يجوز في المذهب أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين، المهم أن يكون حكمين بغض النظر هل هما من أهل الزوجين أو من خارج الأسرة. قال والأكمل، يقول ابن جزي والأكمل أن يكونا من أهلها، من أهلهما، من أهل الزوجين كما ذكر الله. ثم يقول تعالى إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. الضمير في يريدا للحكمين وفي بينهما للزوجين على الأظهر، وقيل الضميران للزوجين وقيل للحكمين. ثم يقول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. قال المصنف رحمه الله عند قوله والجار ذي القربى والجار الجنب، قال ابن عباس الجار ذي، الجار ذي، الجار ذو، هكذا ينبغي أن تكون، الجار ذو، الجار ذو القربى هو القريب النسب، والجار الجنوب هو الأجنبي. وقيل ذو القربى القريب المسكن منك، والجنوب البعيد المسكن عنك. وحد الجوار عند بعضهم 40 ذراعا من كل ناحية. والصاحب بالجنب، قال ابن عباس الرفيق في السفر، وقال علي بن أبي طالب الزوجة. والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا سخورا. قال المصنف مختالا اسم فاعل وزنه مفتعل من الخيلاء، وهو الكبر وإعجاب المرء بنفسه، فخورا شديد الفخر. ثم يقول تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ويأمرون الناس بالبخل بدل من قوله مختالة، أو نصب على الذم، أو رفع بخبر ابتداء بخبر ابتداء مضمر أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره يعذبون. والآية في اليهود نزلت في قوم منهم كردم وحيي بن أخطب ورفاعة بن زيد بن التابوت كانوا يقولون للأنصار: لا تنفقوا أموالكم في الجهاد والصدقات، وهي مع ذلك عامة في من قد فعل هذه الأفعال من المسلمين. ثم يقول تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يقول المصنف رحمه الله: والذين ينفقون عطف على الذين يبخلون، وقيل على الكافرين، والآية في المنافقين الذين كانوا ينفقون في الزكاة والجهاد رياء ومصامعة، وقيل في اليهود، وقيل في مشركي مكة الذين أنفقوا أموالهم في حرب المسلمين. ثم يقول تعالى: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، أي ملازما له يغويه. ويقول تعالى بعد: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر. الآية استدعاء لهم كملاطفة أو توبيخ على ترك الإيمان والإنفاق، كأنه يقول: أي مضرة عليهم في ذلك، كأنه يقول: أي مضرة هذه، أي مضرة عليهم في ذلك. ثم يقول تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أي وزنها، وهي النملة الصغيرة، وذلك تمثيل بالقليل تنبيها على الكثير. وإن تك حسنة، حسنة بالرفع على القراءة الأولى، وإن تك حسنة تكو، هذه تكو تاء كاف، وإن تك حسنة بالرفع فاعل، وتكو تامة، وبالنصب خبر، خبر على أنها ناقصة واسمها مضمر فيها. وإن تكو حسنة حسنة، وإن تكو حسنة يضاعفها، حسنة يضاعفها. ويؤت ويوت وش وطريق الأزراق والأصبهان، يضاعفها أي يكثرها، كل واحدة بعشر إلى سبعمائة أو أكثر. ويؤتي من لدنه أي من عنده تفضلا وزيادة على ثواب العمل. فكيف إذا جئنا، ثم يقول تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول المصنف رحمه الله: فكيف إذا جئنا، تقديره كيف يكون الحال إذا جئنا بشهيد، هو نبيهم يشهد عليهم بأعمالهم، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أي تشهد على قومك. ولما قرأ ابن مسعود هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ظرفت عيناه صلى الله عليه وسلم: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو ورش تسوى بهم الأرض، تسوى بهم الأرض، أي يتمنون أن يدفنوا فيها، ثم تسوى بهم كما تسوى بالموتى. وقيل يتمنون أن يكونوا سواء مع الأرض، سواء مع الأرض، كقوله: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، وذلك لما يرون من أهوال يوم القيامة. ثم يقول تعالى: ولا يكتمون الله حديثا. استئناف، يقول المصنف رحمه الله، استئناف إخبار أنهم لا يكتمون يوم القيامة عن الله شيئا،